بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإن كان المخاطب ممن ينكر الصفات ويقر بالأسماء كالمعتزلي الذي يقول إنه حي عليم قدير وينكر أن يتصف بالحياة والعلم والقدرة، قيل له: لا فرق بين إثبات الأسماء وبين إثبات الصفات، فإنك إن قلت إثبات الحياة والعلم والقدرة يقتضي تشبيها وتكسيما، لأن لا نجد في الشاهد متصفا بالصفات إلا ما هو جسم. قيل لك: ولا تجد في الشاهد ما هو مسمى بأنه حي عليم قدير إلا ما هو جسم، فإن نفيت ما نفيت لكونك لم تجده في الشاهد إلا لجسم، فانفي الأسماء بل وكل شيء، لأنك لا تجده في الشاهد إلا لجسم. فكل ما يحتج به من نفى الصفات يحتج به نافي الأسماء الحسنى، فما كان جوابا لذلك كان جوابا لمثبتي الصفات. قال: وإن كان المخاطب ممن ينكر الصفات ويقر بالأسماء كالمعتزلي، لأن الخطاب الآن هنا مع المعتزلي، وفي الدرس الماضي كان الخطاب مع الأشعري. والمعتزلي هو الذي يقول إنه حي عليم قدير، يعني يثبت الأسماء وينكر أن يتصف بالحياة والعلم والقدرة، وينفي الصفات، ينفي الصفة القائمة بالله تبارك وتعالى، ويجعل هذه الأسماء كما مر معنا إما أسماء محضة، يعني لا تدل على صفة، وإما أن يقول هو حي بلا حياة وعليم بلا علم وقدير بلا قدرة إلى آخره. إذن يثبت الأسماء وينفي الصفات. طيب، قيل له: لا فرق بين إثبات الأسماء وبين إثبات الصفات، يعني القاعدة التي قعدها الشيخ، الأصل الأول هو القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر، وهكذا القول في الأسماء كالقول في الصفات، والقول في الصفات كالقول في الأسماء، لا فرق بين إثبات الأسماء وإثبات الصفات. طيب، هو سيقول، قال: فإنك إن قلت إثبات الحياة والعلم والقدرة يقتضي تشبيها وتكسيما، إذن هو ينفي هذه الصفات لأجل فرارا من التشبيه والتقسيم. يقول: لو أثبت الصفات لكان ذلك فيه يستلزم، أو لكان ذلك يستلزم التمثيل ويستلزم أن يكون جسما. ليش؟ لأنه لا يجد في الواقع من يتصف بهذه الصفات كالحياة والقدرة والعلم إلا ما هو إيش؟ جسم. فإيش قال له؟ نفس العلة. ويقال له: ولا نجد في الشاهد في الواقع من يسمى بأنه عليم وحي وقدير إلا ما هو إيش؟ جسم. قال: فإن نفيت ما نفيت لكونك لم تجده في الشاهد إلا الجسم، فكذلك تنفي الأسماء. ما دام يلزم من إثبات الصفات التمثيل والتقسيم، فيلزم من إثبات الأسماء إيش؟ التمثيل والتقسيم. فإيش أمامك؟ تنفي الأسماء كما نفيت الصفات، تخرج إلى مذهب من؟ الجهمية. تخرج من مذهبك إلى مذهب الجهمية. قال: بل وكل شيء، لأنك لا تجده في الشاهد إلا لجسم، تنفي كل شيء، حتى يعني كما سيأتي من كلام الباطنية نفوا الوجود، لأن الوجود لا نجده في الشاهد إلا لمن؟ إلا لجسم. فإذا كان هذه شبهتك أن إثبات الصفات يستلزم التقسيم، فكذلك إثبات الأسماء يستلزم التقسيم. فأنت معك واحد من ثلاثة أمور: إما أنك تنفي الأسماء والصفات، تخرج إلى مذهب من؟ الجهمية، لأن الشبهة واحدة، والكلام في الأسماء كالكلام في الصفات، الكلام في الصفات كالكلام في الأسماء، وإما أنك تثبت الجميع مع التمثيل، مدام أنه يستلزم التمثيل إثبات الصفات فكذلك أيضا إثبات الأسماء يستلزم التمثيل والتقسيم. إذن أثبت الجميع مع الالتزام بالتمثيل والتقسيم، وتخرج إلى مذهب من الممثلة، وإما أنك تثبت الأسماء والصفات على الوجه اللائق بالله عز وجل، وهذا هو الحق. ومعك ثلاثة، واحد من ثلاثة أمور، واحد من ثلاثة أمور. أما أن تبقى تثبت لنا أسماء وتنفي الصفات بحجة التقسيم، نعم فهذا تناقض. لماذا؟ لأنه لا فرق بين إثبات الأسماء وإثبات الصفات. القول في الأسماء كالقول في الصفات، القول في الصفات كالقول في الأسماء. طيب خرج لنا الجهمي الآن يقول للمعتزلي: وأنا أنفي الأسماء، تنفي الصفات يا معتزلي، وأنا أنفي الأسماء. ليش تنفي الأسماء يا جهمي؟ لأنه يستلزم تقسيم، ما نجد في الواقع من يسمى بأسماء إلا ما هو إيش؟ إلا ما هو قسم، فأنا أنفي. يقول المعتزلي: يا جهمي لحظة، نحن نثبت الأسماء على الوجه اللائق بالله عز وجل، ولا يلزم منه إيش؟ لا يلزم تمثيل ولا تقسيم. من القائل؟ المعتزلي يفهم من الجهمي، فيقول له السني إيش؟ جوابنا عليك هو، أو جوابك على الجهمي هو جوابنا عليك، وإثبات الصفات لا يستلزم إيش؟ التقسيم والتمثيل. فجوابك أيها المعتزلي على الجهمي هو جوابنا عليك. ولهذا قال: فكل ما يحتج به من نفى الصفات المعتزلي، إيش يحتج؟ بأن إيش يحتج على نفيه للصفات؟ بأن إثبات الصفات يستلزم التقسيم. قال: يحتج به نافي الأسماء الحسنى، منه؟ الجهمي. يحتج به الجهمي على نفيه للأسماء، فيقول: إثبات الأسماء يستلزم التقسيم. فإيش سيكون جواب المعتزلي؟ يقول له: إثبات الأسماء لا يستلزم التقسيم. قال: فما كان جوابا لذلك، فما كان جواب المعتزلي لذلك الجهمي؟ كان جوابا لمثبتي الصفات، أي كان جوابا لأهل السنة. نعم، فيقال له: جوابك على المعتزلي، جوابك على الجهمي هو جوابنا عليك، أن إثبات الصف كما أن إثبات الأسماء لا يستلزم التمثيل والتقسيم، فكذلك إثبات الصفات لا يستلزم التمثيل والتقسيم. مع أن هذا الجسم سيأتي إن شاء الله، نعم، أنها كلمة إيش؟ كلمة مجملة، كلمة مجملة، لكن تمشيا مع القوم الآن. إذن هذا بالنسبة لمن؟ للمعتزلي. قال رحمه الله: وإن كان المخاطب، لأن ضرب الطائفة الثالثة، قال: وإن كان المخاطب من الغلاة نفاة الأسماء والصفات، فقال: لا أقول هو موجود ولا حي ولا عليم ولا قدير، بل هذه الأسماء لمخلوقاته، أو هي مجاز. إيش عندكم؟ إذ هي مجاز، بعضهم يصحح هذه النسخة: إذ هي مجاز، أي لأنها مجاز. وبعضهم أنا عندي في النسخة: أو هي مجاز، لأن إثبات ذلك يستلزم التشبيه بالموجود الحي العليم القدير. قيل له: وكذلك إذا قلت ليس بموجود ولا حي ولا عليم ولا قدير، كان ذلك تشبيها بالمعدومات، وذلك أقبح من التشبيه بالموجودات. قال: وإن كان المخاطب من الغلاة، يعني الجهمية، فالجهمية غلاة بالنسبة لمن؟ بالنسبة للمعتزلة والأشاعرة، فهم غلاة لأنهم ينفون الأسماء والصفات. ويدخل أيضا فيهم من؟ الباطنية، نعم، قرامطة الباطنية يدخلون في الغلاة، لأنهم أيضا ينفون الأسماء والصفات، وبل هو بل ما هو أعظم، ينفون ما هو أعظم وأشد. طيب هذا الجهمي الآن ينفي الأسماء والصفات ويقول: لا أقول هو موجود ولا حي ولا عليم ولا قدير، بل هذه الأسماء لمخلوقاته، إذ هي مجاز، على هذه النسخة اللي صحها بعض العلماء، إذ هي مجاز، يعني يجعلون الأسماء للمخلوقات حقيقة، هذا حي، المخلوق حي عليم قدير، فهي في حق المخلوق حقيقة، في حق الخالق أنها جاءت في القرآن، جاءت في القرآن أن الله حي عليم قدير، فيقولون إذا كانت في حق المخلوق فهي على سبيل الحقيقة، وإذا كانت في حق الخالق فهي على سبيل إيش؟ المجاز. ليش فعلتم ذلك؟ قالوا لأن إثبات ذلك، إثبات الأسماء لله عز وجل، يستلزم إيش؟ التشبيه. إذا قلنا أنه موجود، أنه حي، أنه عليم، أنه قدير، استلزم ذلك التشبيه بالمخلوق الموجود الحي العليم القدير. فهذه شبهتهم وشبهات الجميع. فإذا نفوا ما نفوه بحجة أنه يستلزم إيش؟ التشبيه والتمثيل. فإذا لأجل ذلك قلنا أنه لا موجود ولا حي ولا عليم ولا قدير. فإيش الجواب؟ الجواب يقال له فررت من تشبيهه بالموجودات فشبهته بإيش؟ بالمعدومات. قيل له وكذلك إذا قلت ليس بموجود ولا حي ولا عليم ولا قدير كان ذلك تشبيها بالمعدومات، وذلك أقبح من التشبيه بالموجودات. لو قلت أنه موجود وحي وعليم وقدير، نعم يشبه الموجودات، لكان ذلك أهون من أن تقول ماذا؟ لا حي ولا عليم ولا قدير، نعم ولا موجود. لماذا؟ لأن التشبيه بالموجود أهون من التشبيه بالمعدوم، والتشبيه بالمعدوم أقبح من التشبيه بالموجود. فهذه الآن هذا الرد الأول، تقول له فررت من تشبيهه بالموجودات فشبهته بالمعدومات، والتشبيه بالمعدومات أعظم قبحا، أعظم شرا، أعظم بعدا من التشبيه بإيش؟ بالموجودات. قال فإن قال أنا أنفي النفي والإثبات، أنا أنفي النفي والإثبات. الآن انتقل لك من مذهب الجهمية إلى مذهب الباطنية، انتقل من مذهب الجهمية إلى مذهب الباطنية. مذهب الجهمية إذن ينفون الأسماء والصفات، فيكون حقتهم إيش؟ تشبيه. إذن شبهتموه بإيش؟ بدلا من أن تشبهوه بالموجودات شبهتموه بإيش؟ فررتم من تشبيهه بالموجودات إلى تشبيهه بالمعدومات، وهذا أقبح من التشبيه بالموجودات. يقول لك لا، ينتقل لك إلى مذهب أشد، وهو يقول أنا أنفي النفي والإثبات. إيش أنفي النفي والإثبات؟ أقول لا موجود ولا معدوم، هذا معنى أنا أنفي النفي والإثبات. أنفي النفي أي لا معدوم، أنفي الإثبات لا موجود. أقول لا موجود ولا معدوم، لا موجود ولا معدوم، لا حي ولا ميت، لا عالم ولا جاهل، لا قادر ولا عاجز. إذن ينفي النفي وينفي الإثبات حتى يهرب من إيش؟ من تشبيهه بالمعدومات. ونحن الآن أهل السنة ألزموه أنك الآن شبهته بإيش؟ لما نفيت الأسماء والصفات شبهته بالمعدومات، إيش يفر من تشبيه بالمعدومات؟ قال لا، أنا أنفي النفي وأنفي الإثبات، فأقول لا موجود ولا معدوم، لا حي ولا ميت، لا عالم ولا جاهل، فيفر من تشبيهه بالمعدومات. الآن يلاحق الشيخ، قيل له فيلزمك التشبيه بما اجتمع فيه النقيضان من الممتنعات، فإنه يمتنع أن يكون الشيء موجودا معدوما أو لا موجودا ولا معدوما، ويمتنع أن يوصف باجتماع الوجود والعدم والحياة والموت والعلم والجهل، أو يوصف بنفي الوجود والعدم ونفي الحياة والموت ونفي العلم والجهل. فررت من تشبيهه بالمعدومات، فقل له فررت من تشبيه بالمعدومات فشبهته بالممتنعات، فشبهته بالممتنعات عندما نفيت النفي والإثبات. أنك الآن نفيت النفي والإثبات أي نفيت النقيضين، نفيت النقيضين، وهذا إيش نفي النقيضين؟ هم تنع عقلا، هذا باتفاق العقلاء، نفي النقيضين ممتنع عقلا، كما أن اجتماع النقيضين ممتنع عقلا. أيشما النقيضان؟ قلنا إما يعني هو ماذا؟ لا يرتفعان ولا يجتمعان في الشيء الواحد في وقت واحد، في الشيء الواحد في وقت واحد، فيلزم من وجود أحدهما انتفاء الآخر، ويلزم من انتفاء أحدهما وجود الآخر. لا يمكن يرتفعان ولا يمكن يجتمعان في شيء واحد في وقت واحد، كالوجود والعدم، ما يمكن أن تقول هذا الشيء موجود معدوم في وقت واحد، أو لا موجود ولا معدوم في وقت واحد، ولا يمكن أن تقول حي وميت في وقت واحد في شيء واحد، ولا حي ولا ميت لشيء واحد في وقت واحد، ولا يصح أن تقول هو عالم جاهل في مسألة واحدة، ها، ولا عالم ولا جاهل في مسألة واحدة أو في قضية معينة في مسألة معينة، ما يصح، ممتنع هذا. طيب، إذن أنت هربت وفررت من تشبيهه بالمعدومات، شبهته بإيش؟ بالممتنعات، لما نفيت النفي والإثبات، فإن نفي النفي والإثبات هذا نفي للنقيضين، ونفي النقيضين ممتنع، كما أن اجتماع النقيضين ممتنع. قال فإنه يمتنع أن يكون الشيء موجودا معدوما أو لا موجودا ولا معدوما، ويمتنع أن يوصف باجتماع الوجود والعدم والحياة والموت والعلم والجهل، يعني في شيء واحد في وقت واحد، أو يوصف بنفي الوجود والعدم ونفي الحياة والموت ونفي العلم والجهل، أي في شيء واحد في وقت واحد. إذا الآن ألزمته بإيش؟ بتشبيهه بالممتنعات، وهو لازم له، نعم لازم له، أنه فر من التشبيه بالمعدومات إلى التشبيه بالممتنعات. أيهما أعظم قبحا؟ إذن انظر، أعظم قبحا تشبيه بالممتنعات، أعظم من تشبيه بالمعدومات، وتشبيه بالمعدومات أعظم قبحا من تشبيه بإيش؟ بالموجودات. فهمنا إلى هنا؟ تمام. قال فإن قلت إنما يمتنع نفي النقيضين عما يكون قابلا لهما، وهذان يتقابلان تقابل العدم والملكة لا تقابل السلبي والإيجاب، فإن الجدار لا يقال له أعمى ولا بصير ولا حي ولا ميت، إذ ليس بقابل لهما. طيب، الآن يريد أن يفر من تشبيهه بالممتنعات، يريد أن يفر من تشبيهه بالممتنعات، من تشبيه الله بالممتنعات، فيقول يعني إنما يمتنع نفي النقيضين عما يكون قابلا لهما. إذا كان هذا الشيء قابل للحياة والموت والوجود والعدم والعلم والجهل، إذا كان هذا الشيء قابل للاتصاف بهذه الأوصاف، فهنا يمتنع نفي النقيضين عنه، يمتنع نفي النقيضين عنه. قال إنما يمتنع نفي النقيضين عما يكون قابلا لهما، فإذا كان هذا الشيء قابلا لأحد هذين النقيضين فإنه يمتنع نفيهما عنه. مثل الإنسان، الإنسان قابل للحياة والموت، قابل للوجود والعدم، قابل للعلم والجهل، فهنا يمتنع أن ننفي عنه الوجود والعدم، يمتنع أن ننفي عنه الحياة والموت، يمتنع أن ننفي عنه العمى والبصر، يمتنع أن ننفي عنه العلم والجهل. طيب، الجدار، الجدار هل يقبل الاتصاف بالعمى؟ هل يقبل الاتصاف بالبصر؟ هل يقبل الاتصاف بالعلم؟ هل يقبل الاتصاف بالجهل؟ هل يقبل الاتصاف بالحياة؟ هل يقبل الاتصاف بالموت؟ قالوا لا. من الذي قالوا؟ الغلاة هذول الآن باطنية، قالوا لا. إذا الإنسان يقبل، والجدار إيش؟ والجدار ما يقبل. الإنسان يقبل الاتصاف بهذه الأوصاف فيمتنع نفي الصفة وضدها عنه. الجدار هل يقبل؟ لا ما يقبل. إذن يصح أن ننفي عنه النقيضين، يصح أن نقول لا حي ولا ميت الجدار، ولا عالم ولا جاهل ولا أعمى ولا بصير. طيب يصح. ليش؟ لأنه لا يقبل الاتصاف بهذه الأوصاف، ويمتنع أن ننفي ذلك عن الإنسان. لماذا؟ لأنه يقبل الاتصاف، يقبل الاتصاف. طيب، فجعل الله عز وجل غير قابل للاتصاف بهذه الأوصاف، جعله مثل الجدار، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، فجعلوه غير قابل. قالوا لأنه غير قابل، فقلنا لا حي ولا ميت، لا موجود ولا معدوم، ولا عالم ولا جاهل، ولا أعمى ولا بصير. طيب، فجعلوه غير قابل للاتصاف بهذه الأوصاف. قعدوه عندهم قاعدة فلسفة، أنه إذا كان المحل قابل للاتصاف بهذه الأوصاف فيمتنع أن ننفي عنه الصفة وضدها، وإذا كان المحل غير قابل للاتصاف بهذه الأوصاف فيصح أو يجوز أن ننفي عنه الصفة وضدها. هذا هم قعدوه. طيب، فقالوا إنما يمتنع نفي النقيضين عما يكون قابلا لهما، وهذان يتقابلان تقابل العدم والملكة، لا تقابل السلب والإيجاب. هذه مصطلحات الآن، عرفنا النقيضان أو عرفنا النقيضين، خلاص يمتنع وجودهما، ويمتنع ماذا؟ اجتماعهما، ويمتنع ارتفاعهما. طبعا أضيفوا ذلك عندنا الضدان، حتى نكمل الفوائد. الضدان أمران وجوديان لا يجتمعان لكنهما قد يرتفعان، لا يجتمعان في شيء واحد لكنهما قد يرتفعان. ما هما الضدان؟ أمران وجوديان لا يجتمعان في شيء واحد لكن قد يرتفعان، مثل السواد والبياض فلا يجتمعان في شيء واحد، تقول هذه النقطة سوداء بيضاء ما يجتمع، لكن قد يرتفعان، تكون النقطة لا سوداء ولا بيضاء، ايش تكون؟ حمراء ولا صفراء. طيب، هذا ايش؟ قال لهم ايش؟ هذا الضدان، امران وجوديان لا يجتمعان في شيء واحد وقد يرتفعان. بعدين عندنا الان العدم والملكة، خلي العدم والملكة نقول السلب والايجاب. السلب والايجاب هو مثل النقيضين، لا يجتمعان في شيء واحد ولا يرتفعان. ما هما؟ السلب والايجاب. هذه ايضا مصطلحات الفلاسفه. هذا مثل النقيضين، مثل النقيضين، اذا وجد احدهما انتفى الاخر، اذا انتفى احدهما ثبت الاخر. انتهينا من السلب والايجاب. طيب، بقي العدم والملكه. العدم والملكه امر وجودي وامر عدمي. الملكه يعني امر وجودي، صفه وجوديه، والعدم ضد هذه الصفه. العدم والملكة، تقابل العدم والملكة، إذن هما أمران، أحدهما وجودي هو الصفة، والثاني عدمي وهو ضد تلك الصفة. فإذا قلنا مثلا البصر ملكة، أمر وجودي، صفة. طيب، والعدم ضد هذه الصفة وهو العمى. إذن البصر والعمى يتقابلان تقابل إيش؟ العدم والملكة. الملكة هي الصفة، والعدم هو ضد تلك الصفة. هذا بصورة يعني مبسطة. الملكة هي الصفة، والعدم هو ضد تلك الصفة. العلم، الملكة ايش ضدها؟ الجهل. اذا العلم والجهل تقابلهما تقابل ايش؟ عدم وملكة. هذا عند من؟ عند العقلاء، هذا عند هؤلاء الفلاسفة، عند هؤلاء الفلاسفة مصطلحات، يتكلم معهم مصطلحاتهم. طيب، فهذا تقابل ايش؟ ثم تقابل عدم وملكة. ماذا؟ الحياة والموت عندهم ايضا تقابل ايش؟ عدم وملكة. الملكة هي ايش؟ الحياة، والموت هو العدم. طيب، الوجود والعدم، الوجود والعدم عند الجميع، هل يتقابل تقابل عدم وملكة، ام يتقابل تقابل سلب وايجاب؟ سلب وايجاب، هذا عند الجميع لأنه سيلزمهم الآن. إذن إيش الذي يتقابل تقابل عدم وملكة؟ مثل العمى والبصر، العلم والجهل، الحياة والموت، العجز والقدرة، هذا يتقابلان تقابل عدم وملكة، هذا على الصلاحين. وأما الوجود والعدم هذا يتقابلان تقابل سلب وإيجاب، هذان نقيضان، إذا ثبت أحدهما انتفى الآخر، إذا انتفى أحدهما ثبت الآخر، لا يمكن يرتفعان، لا يمكن إيش اجتمعان في شيء واحد في وقت واحد. فهمنا هذا الآن؟ طيب، قال إنما يمتنع نفي النقيضين عما يكون قابلا لهما، وهذان يتقابلان تقابل العدم والملكة. إيش هذان؟ يعني مثلا الوجود والعدم، والحياة والموت، والعلم والجهل، والجهل. فهذه عندهم الآن هم يقولون تقابل عدم وإيش وملكة، فيصح أن ننفيهما عمن كان كم الفراغ، عمن كان قابل ولا غير قابل؟ غير قابل لهما. قال لا تقابل السلب والإيجاب، وهو الذي معنى النقيضين. قال فإن الجدار لا يقال له أعمى ولا بصير ولا حي ولا ميت، إذ ليس بقابل لهما. فجعل الله تعالى الله عما يقول علوا كبيرا مثل الجدار، أنه لا يقبل الاتصال بهذه الأوصاف، فيصح أن ننفي الصفة وضدها عن الله تبارك وتعالى. قيل لك الآن سيجيبهم الجواب الأول بالتسليم، الجواب الأول بالتسليم، يصح أن ننفي عن الله أن نقول لا حي ولا ميت لأنه غير قابل، ويصح أن ننفي مثلا ماذا العلم والجهل، وهكذا يصح ماذا أن ننفي عنه ماذا يعني مثلا القدرة والعجز مثلا. فيقول هذا إن سلمنا لكم في يعني صحة هذه الأوصاف، نفيها عن الله عز وجل، نفي الصفة وضدها لأنها تتقابل تقابل عدم وإيش وملكة، لكن هذا ما يسلم لكم في الوجود والعدم، أنكم أنتم قلتم لا موجود ولا معدوم، يحاول نمسكهم يسلم لهم في أشياء ويحاول نمسكهم في شيء. فيقول نسلم لكم الآن أنه فعلا كما قلتم أنه يصح أن ننفي الصفة وضدها عما هو غير قابل، عما هو غير قابل للاتصال بها، لكن بالنسبة للوجود العدم كيف تفعلون؟ هل هو تقابل عدم وملكة ولا تقابل سلب إيجاب؟ قال فهذا لا يصح في الوجود والعدم، يعني سلم لهم في الأشياء الأخرى لكن ما سلم لهم في الوجود والعدم، فإنهما متقابلان تقابل السلب والإيجاب باتفاق العقلاء، فيلزم من رفع أحدهما ثبوت الآخر، إما أن تقولوا موجود فإذا هو لا معدوم، وإما أن تقولوا معدوم فهو غير موجود. فهذا في هذين الوصفين في الوجود والعدم ليس تقابل عدم وملكة، وإنما هو تقابل سلب وإيجاب. سلمت لكم أن العمى والبصر تقابل عدم وملكة، سلمت لكم أن الحي والحياة والموت تقابل عدم وملكة، لكن الوجود والعدم لا يمكن يكون تقابل عدم وملكة على الصلاح، حتى على صلاحكم، إنما هو تقابل إيش سلب وإيجاب، فيلزم من رفع أحدهما ثبوت الآخر مثل النقيضين. فهمنا؟ طيب، الآن الجواب الثاني يعود على أن ماذا أن الجدار لا يقبل، يعني عدم التسليم، أنهم قالوا هناك أشياء قابلة للاتصاف وهناك أشياء غير قابلة للاتصاف، وذكروا من الأشياء الغير قابلة للاتصاف ما هو؟ الجدار، أنه لا يوصف لا بحياة ولا بموت ولا بعلم ولا بجهل ولا بعمى ولا ببصر. قال أما ما ذكرته من الحياة والموت والعلم والجهل وأن هذا تقابل عدم وملكة، فيصح أن ننفيه عما كان غير قابل لهما، ولا يصح أن ننفيه عما هو قابل لهما. إذن هذه الخبار اللي أتيتم بها يصح أن ننفيه عما هو قابل، عما هو غير قابل لهما، ولا يصح أن ننفيه عما هو قابل لهما. هذا إيش قال؟ قال هذا اصطلاح اصطلحت عليه المتفلسفة المشاؤون. انظر الآن، إذن تقسيمهم لشيء قابل للاتصاف بالأوصاف فلا يصح أن ننفي عنه الصفة وضدها، وشيء غير قابل للاتصاف غير قابل للاتصاف فيصح أن ننفي عنه الصفة وضدها. هذا إيش؟ هذا اصطلاح اصطلح عليه إيش المتفلسفة، ليس هو حكم لا عقلي ولا شرعي، ليس هو حكم عقلي ولا حكم شرعي. الحكم العقلي ارتفاع النقيضين ممتنع، اجتماع النقيضين ممتنع، هذا حكم عقلي. الضدان اجتماعهما في شيء واحد ممتنع، ارتفاعهما ممكن، هذا شيء حكم عقلي. أما جعلتم أشياء قابلة للاتصاف وأشياء غير قابلة للاتصاف، فنفيتم النقيضين عما هو غير قابل للاتصاف ومنعتم نفي النقيضين عما هو قابل للاتصاف، هذا اصطلاح اصطلحت عليه المتفلسفة المشاؤون. ليش قال المشاؤون؟ لأنهم أتباع أرسطو، فأرسطو كان يلقي محاضراته ويلقي دروسه وهو يمشي، كان يمشي في مكان هكذا مظلل يقال له الرواق، فيمشي فيه وحوله الطلبة ويلقي عليهم الخواطر وهم يسجلون أي خاطرة يقولها أرسطو، نعم يسجلونها. فقيل لهم إيش؟ فقيل لهم المشاؤون، لأنهم يتلقون محاضرات أرسطو وهم يمشون. حتى يعني الغزالي أو الرازي، إنهم كلاهما من المتفلسفة. طيب، وإن كان قد رجعوا في آخر أعمارهم يعني أهل كلام، فكان أيضا يفعل هذا كذلك، يمشي وطلابه حوله يتكلم بكلام بخواطر وهم يسجلون كل ما يخطر بباله، زبالة أذهان ونحاتة أفكار كما قال شيخ الإسلام وغيره. طيب، مشوا يعني في أبها، كان حوله الطلبة، مروا على امرأة عجوز، فقالت هذه المرأة إيش هذه الأبها؟ من هذا؟ تقول واحد من الطلاب، ولا إيش من هذا؟ ما تعرفين من هذا؟ استنكر، كيف ما تعرفين هذا؟ نعم، قالت من هو؟ السلطان. قال لها لا، قالت من؟ فلان فلان، عددت له وجهاء وأعيان المدينة. قالوا هذا الذي يعرف على وجود الله ألف دليل. قالت أعوذ بالله، تبا له في قلبه ألف شك حتى صار يعرف ألف دليل على وجود الله. قالت في صدره ألف شك حتى صار عنده ألف دليل على وجود الله تبارك وتعالى. وجود الله أمر إيش؟ أمر فطري. طيب، فكانوا يمشون، هذه هي طريقتهم فلاسفة، يمشي وطلابه حوله. فقيل لهم مشاؤون، فمعلمهم الأول ومن؟ أرسطو، ملحد زنديق كافر. قال والاصطلاحات اللفظية ليست دليلا على نفي الحقائق العقلية، إذن هذا ليس حكم شرعي ولا حكم عقلي. فإذا كان هو اصطلاح اصطلحتم عليه فهذا لا ينفي الحقائق العقلية. إيش الحقائق العقلية والحقائق الشرعية؟ الحقائق العقلية والحقائق الشرعية أن الجدار يصح أن يقال فيه حي يقال فيه ميت، يصح أن يوصف بأنه ميت، ويصح أن ننفي عنه الحياة. نعم، فنقول هو ميت وليس بحي. طيب، وهكذا أيضا نعم قد تثبت له شيء من الصفات، تثبت له شيء من الصفات كالإرادة، جدارا يريد، طيب جدارا يريد، فإذا هذا الذي نعم أيضا ممكن يكون الشيء الجامد حي، يمكن أن يكون الشيء الجامد حي. عصا موسى قلبت حية، إذن تقبل الحياة، كيف تقولون ما تقبل هذه الجمادات ما تقبل الاتصاف؟ هذا اصطلاح اصطلحتم عليه أن هذا الشيء يقبل وهذا الشيء ما يقبل، إذن هذا الاصطلاح هو اصطلاح اصطلحتم عليه، ما ينفي الحقائق الشرعية ولا ينفي الحقائق العقلية. نعم، وهكذا نعم ماذا الحجر تحرك وأخذ ثوب موسى، هو يخاطبه موسى، ثوبي حجر، أي ثوبي يا حجر. طيب، فإذا ماذا يعني هذه اصطلحتم عليها لكنها لا تنفي الحقائق؟ قال ليس الدليل على نفي الحقائق العقلية. وقد قال الله تعالى والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. استشهد الشيخ بإيش؟ بهذه الآية، فإن الله عز وجل وصف أصنام المشركين بأنها أموات. أنتم تقول الجدار ما يقبل الاتصال بالموت، والله عز وجل يقول في أصنام المشركين أموات غير أحياء، إذن يعني هذا يعني ماذا في الشرع وهكذا قلنا عصا موسى وهكذا نعم الحجر نعم. قال نعم قال فسمى الجماد ميتا أو ميتا، وهذا مشهور في لغة العرب وغيرهم، يعني يقول لهم هذه الأشياء الجامدة التي قلتم أنها لا تقبل الاتصاف بالحياة والموت إنما هو إيش؟ اصطلاح اصطلحتم عليه، فهذا الاصطلاح ليس دليل على في الحقائق العقلية، وهذه الأشياء التي قلتم أنها لا تقبل الاتصاف بهذه الأوصاف هي قابلة للاتصاف بهذه الأوصاف في لغة العرب وفي لغة غير العرب. فالجدار يوصف بأنه ميت في اللغة العربية وفي غير اللغة العربية. إذن هذا كلام شيخ الإسلام رحمة الله تعالى عليه، يقول أن وصف الجدار بأنه ميت ليس في لغة العرب فقط وليس جاء في القرآن فقط، وإنما في لغة غير العرب قال فسمى الجماد ميتا، وهذا مشهور في لغة العربي وغيرهم. إذن هذا جواب يعني بعدم التسليم في أن هناك أشياء قابلة للاتصاف وأشياء غير قابلة للاتصاف. قال وقيل لك ثانيا، الآن سيلزمه الآن مدام أنت تقول أن الله، شوف المعتزلة قالوا ينفون إيش؟ الصفات. الجهمية نفوا الأسماء والصفات فألزموا بالتشبيه بالمعدومات، انتقلوا إلى نفي النفي والإثبات فشبهوا بإيش؟ بالممتنعات. الآن شوف انتقلوا إلى شيء أشد وهو نفي إيش؟ لا مش نفي النقيضين، لا نفي قبوله للاتصاف. هذا أشد. شوف الآن شوف من عند الجهمية نفوا الأسماء والصفات شبهوا بالمعدومات، بعدين الباطنية شبهوه بالممتنعات لما نفوا النقيضين. شوف الشيفر من تشبيه الممتنعات فقال هو غير قابل للاتصاف بالصفة وإيش وضدها غير قابل. فهذا الآن إيش الذي أعظم امتناعا، نفي النقيضين ولا عدم قبوله للنقيضين؟ عدم قبوله للنقيضين هذا أشد امتناعا، أشد امتناعا. انظر هذه الآن الدرجة الأخيرة، وهي أنهم وصفوه بأشد الأشياء الممتنعة بما يكون أشد امتناعا، وهو عدم قبوله للاتصاف. قال وقيل لك ثانيا، فما لا يقبل الاتصاف بالحياة والموت والعمى والبصر ونحو ذلك من المتقابلات أنقص مما يقبل ذلك. فالأعمى الذي يقبل الاتصاف بالبصر أكمل من الجماد الذي لا يقبل واحدا منهما، فأنت فررت من تشبيهه بالحيوانات القابلة لصفات الكمال ووصفته بصفات الجمادات التي لا تقبل ذلك. شف قال فما لا يقبل الاتصاف بالحياة والموت والعمى والبصر أنقص مما يقبل ذلك. فهو قال إن الله عز وجل إيش؟ لا يقبل الاتصاف لا بالحياة ولا بالموت ولا بالعمى ولا بالبصر، فأيهما أنقص؟ الذي يقول هذا الكلام أم الذي يشبه الله نقول مثلا الذي ينفي عن الشيء قبول اتصافه بالعمى والبصر، قبول اتصافه بالعمى والبصر، ينفي قبول اتصافه بالعمى والبصر، أيهما أعظم نقصا، هذا أم الأعمى الذي هو أعمى لكنه قابل للاتصاف بالبصر؟ أيهما؟ الأول أعظم قبحا وأعظم نقصا، عندما تقول هذا غير قابل للاتصاف بالعمى والبصر وهذا أعمى لكنه أعمى، هو أعمى الآن لكن قد يقبل إيش؟ الاتصاف بالبصر، أيهما أقرب إلى الوجود؟ الأعمى. أيهما أقرب إلى الإمكان؟ الأعمى. أيهما أبعد عن الوجود؟ الذي لا يقبل الاتصاف. قال فيكون أنقص مما يقبل ذلك. فالأعمى الذي يقبل الاتصاف بالبصر مع أنه أعمى قال أكمل من الجماد الذي لا يقبل واحدا منهما، لا يقبل لا العمى ولا البصر. قال فأنت فررت من تشبيهه بالحيوانات القابلة لصفات الكمال، ووصفته بصفات الجمادات التي لا تقبل ذلك. إذن لو سلمنا له باصطلاحه وأنه يجوز نفي أو نقول أنه ليس بقابل للاتصاف بهذه الأوصاف، فيكون هذا إيش؟ هذا أعظم نقص، أعظم نقصا مما لو قلنا إيش؟ مما لو نفينا عنه صفة البصر مع قبوله للاتصاف بها، مع قبوله للاتصاف بها. قال وأيضا فما لا يقبل الآن، هذا بالنسبة لإيش؟ لما هو عندهم معروف تقابل عدم وإيش وملك. الآن يأتي إلى ما هو تقابل سلب وإيجاب. قال وأيضا فما لا يقبل الوجود والعدم أعظم امتناعا من القابل للوجود والعدم، بل ومن اجتماع الوجود والعدم ونفيهما جميعا. فما نفيت عنه قبول الوجود، طبعا قبول بفتح القاف، قبول الوجود والعدم كان أعظم امتناعا مما نفيت عنه الوجود والعدم. وإن كان هذا ممتنعا في صرائح العقول فذلك أعظم امتناعا، فجعلت الوجود الواجب الذي لا يقبل العدم هو أعظم الممتنعات، وهذا غاية التناقض والفساد. إذن الآن ننظر المقارنة. قال فما لا يقبل الوجود والعدم أعظم امتناعا من القابل للوجود والعدم. من هو القابل للوجود والعدم؟ عن الإنسان، ضع هنا بين قوسين الإنسان، يقبل الوجود ويقبل العدم، ممكن، هو الممكن الذي يقبل الوجود ويقبل العدم. أيهما أعظم امتناعا؟ القابل للوجود والعدم، تشبيهه بالقابل للوجود والعدم، أم تشبيهه بمن لا يقبل لا الوجود ولا العدم؟ أعظم امتناعا تشبيهه بمن لا يقبل بالوجود ولا بالعظم بالعدم. قال فما لا يقبل الوجود والعدم أعظم امتناعا. ضع خط عند لا يقبل، لا يقبل، ضع خط لا يقبل الوجود والعدم أعظم امتناعا من القابل للوجود والعدم. طيب، بل ومن اجتماع الوجود والعدم ونفيهما جميعا. انظر الآن، إذا قلنا لا يقبل الوجود والعدم، المرتبة الثانية موجود معدوم، المرتبة الثالثة لا موجود ولا معدوم، أيهما أعظم امتناعا؟ قلنا نفي النقيضين كاجتماعهما ممتنع، نفي النقيضين كاجتماع النقيضين ممتنع. طيب إيش الذي أشد امتناعا؟ عندما قالوا لا موجود ولا معدوم، أو عندما يقال موجود معدوم، أم عندما يقال لا يقبل الوجود ولا العدم؟ لا يقبل، هذا أشد امتناعا. إذن قولك لا موجود ولا معدوم ممتنع، أن هذا اجتماع نفي إيش النقيضين. قولك موجود معدوم هذا أيضا ممتنع، لماذا؟ أن اجتماع إيش النقيضين. أشد امتناعا أن تقول لا يقبل الوجود ولا يقبل إيش العدم، فهذا أشد امتناعا. فضع كلمة، ضع خط عند كلمة فما لا يقبل، لأنه إيش قال الآن في الأخير؟ قال إيش لما نفى النقيضين؟ قلنا لا شبهته بالممتنعات، إيش فعل؟ قال لا يقبل، هو لا يقبل إيش الاتصاف بواحد من هذه الأوصاف، لا يقبل، فهذا أشد امتناعا. قال فما نفيت عنه قبول، ضع كلمة، ضع خط عند قبول، نفيت عن فما نفيت عنه قبول الوجود والعدم كان أعظم امتناعا مما نفيت عنه الوجود والعدم. فهو بدأ في لما ألزم بتشبيه بمعدومات قال أنا أنفي النفي وإيش والإثبات، أنفي الوجود والعدم، أقول لا موجود ولا معدوم. قلنا له تشبهته بالممتنعات، قال أنا أنفي أن أنا أقول أنه لا يقبل الاتصاف بالوجود ولا بالعدم، فماذا؟ فكان هذا أشد إيش أو أعظم ماذا؟ أعظم امتناعا. قال وإذا كان هذا ممتنعا في صرائح العقول، إيش هو؟ أيوة، اجتماع النقيضين أو نفي النقيضين، اجتماع النقيضين أو نفي النقيضين، هذا ممتنع في صرائح العقول، في العقول الصريحة معروف هذا حكم عقلي، اجتماع النقيضين رفع النقيضين ممتنع. قال فذلك أعظم، إيش هو؟ أن تقول لا يقبل الاتصاف لا بالوجود ولا بالعدم، أن تقول أنه لا يقبل، هذه كلمة لا يقبل هذه أعظم من أن تقول لا موجود ولا معدوم. قال فذلك أعظم امتناعا. إذن صلح عند هذا، وإذا كان هذا يعني اجتماع النقيضين وانتفاء النقيضين ممتنعا في صلاح العقول، فذلك أعظم. فذلك يعني إيش؟ وصفك بأنه لا يقبل. فذلك أعظم امتناعا، فجعلت الوجود الواجب هو الله عز وجل الذي لا يقبل العدم، هذا معنى الواجب، هو الذي لا يجوز عليه الحدوث والعدم، جعلته إيش؟ قال فجعلت الوجود الواجب الذي لا يقبل العدم هو أعظم الممتنعات، عندما قلت لا يقبل الاتصاف. قال وهذا غاية التناقض والفساد. نكتفي بهذا القدر، إلى هنا والحمد لله.